بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في المدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف الكوني حفظه الله تعالى لمتممة الآج الرومية. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي شيخنا خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن نترككم مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه مقدمة في علم العربية تسمى بالمسائل الأجرمية، تكون واسطة بينها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقول المصنف فهذه مقدمة في علم العربية. في علم العربية قول مقدمة، المقدمة تقرأ بفتح الدال وبكسرها. فإذا قلت مقدمة على هذا فهو اسم فاعل، وإذا كان اسم فاعل فهو من قدم اللازم. قدم يتعدى أيضا، لكنك إذا قلت مقدمة أي من قدم اللازم، ويأتي لازم. أو تكون مقدمة، وعلى هذا فعلى كونه مكسورة الدال فهذا مأخوذ من قوله مقدمة الجيش، أي الطائفة التي تتقدم الجيش وتجرئ وتجسر بقية الجيش على الإقدام، فيكون مستعارا من ذلك مقدمة على أنه لازم. وإذا قلت مقدمة بالدال فانقص مفعول من قدم المتعدي، لأن اسم المفعول يؤخذ من الفعل فيكون الوزن مفعول إذا كان الفعل متعديا، وإلا ما يؤخذ منه. وعلى هذا فمقدمة أي مقدمة، أي الطائفة التي تقدمها أنت، تقدمها أنت أمام شيء، فمقدم على هذا المفعول. فهذا معنى قول مقدمة ومقدمة في علم العربية، أي أن هذا الكتاب كله عبارة عن شيء أو عن طوائف من كلام أو عن مجموعة من كلام يتقدم بها أمام دراسة العربية، فهذا مقدمة على بقية المسائل العربية. مقدمة أي مقدمة، نعم، أي متممة، متممة لمسائل آج الرومية، أي جعل هذه المقدمة أو المقدمة متممة لمسائل آج الرومية، أي فهي إذن تكمل الآج الرومية، تزيد على ما جاء في الآج الرومية المسائل. قال تكون واسطة بينها وبين غيرها من وبين غيرها، تكون واسطة بينها وبين غيرها، تكون واسطة، هذه المقدمة تكون واسطة بينها وبين غيرها من الكتب التي في هذا الفن، أي أن الآج الرومية للمختصرات، وهذه المقدمة والمقدمة لو قرأتها بعد الآج الرومية فإنها تكون واسطة بينك وبين وبينك وبين الآج الرومية وبين ما فوق الآج الرومية من الكتب المبسوطة. نعم، نفع الله تعالى بها. أيوة، هذا دعاء هذا خبر يقصد به الإنشاء، نفع الله بها. نعم. فما نفع بأصلها في الحياة، فما نفع بأصلها الذي هو الأجرورية. نعم. في الحياة وبعد الممات. نعم، في الحياة بأن ينتهي الله منه ويعرف العربية بها، وإذا عرف العربية بها توسل بهذا إلى معرفة ما جاء عن الله والرسول، ويعمل به بذلك أيضا، فهذا نفع في الدنيا وفي الآخرة الأجر والثواب. نعم. وبعد الممات إنه قريب مجيب دعاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. أي قوله الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا النص الآجل سيزيد عليه. فتعرف الكلام بأنه اللفظ، واللفظ يقصد به ما دل على الصوت كما تقدم. هذا الصوت لا بد أن يشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالهمز وتنتهي بالياء، وذلك ليكون الصوت عربيا من الأصوات الكبيرة. وإنما يميز بينها ما فيها من حروف وما عليها من أوزان، يعني فلا بد أن يكون الكلام الذي يشترط في العربية الكلام هذا لا بد أن يكون على هذا الوضع، لأن يكون مشتملا على بعض الحروف الهجائية، فهذا المقصود باللفظ. وإلا فأصل اللفظ في لغة العرب معناه لغة هو الطرف، هو الطرف كما في قوله لفظت أخفاف الإيل النوى، أي طرحتها إلا مشيها. وقوله المركب أي الذي ركب هذا القيد الثاني في الكلام أن يكون مركبا، لأن الكلمة أو اللفظة المفردة الواحدة ذات المعنى إذا لم تركب مع أختها لا يقال له كلام، كما لو قلت زيد بكر جاء عن في لم، كلمات منثورة لا تركيب بينها فهذا لا يقال له كلام، هذا ما قوله المركب. فإذا ركب يأتي القيد الثالث المركب المفيد بالوضع، إذا ركب وأفاد ولو كان تركيبه من كلمة واحدة أو من كلمتين، أقل شيء إن كان من كلمتين وأفاد فإنه يقال له كلام، تقول محمد جالس هذا كلام لأنه أفاد وحصل السكوت عليه، بخلاف ما لو لم يحصل السكوت عليه فأن تقول إن جاء محمد، ليس قبله شيء وليس بعده شيء، فهذا وإن تركب لكنه لا يقال له كلام لعدم حسن السكوت عليه، لأن الكلام مذكور الجواب غير والجواب لأن الجواب غير مذكور، فيكون غير الكلام وإن تركب، لأن الغرض من التركيب يفيد، فإذا لم يفيد وإن تركب فلا يقال له كلام. والقيد الثالث قوله بالوضع أي أن يكون هذا التركيب المفيد بحسب الوضع، لأنه قد تتوفر القيود المتقدمة من كون لفظا ومركبا ومفيدا، قد يفيد لكنه لا يكون على سنن العرب في كلامها وعلى قواعد العرب في تركيبها، فإذا لم يكن كذلك ولو تركب ولو أفاد فإن النحاة يقولون له هذا ليس بكلام. ولذلك فكونه بحسب الوضع يراعى في هذا معاني أو تراعى في هذا معاني الكلمات أو الألفاظ التي استعملتها، فيجب أن تكون الألفاظ أو كل لفظة قد استعملت في المعنى الذي وضعته العرب أو وضعت العرب له. فمثلا العرب تقول حضر بمعنى شهد، فإذا قلت حضر محمد أي شهد، رأيت؟ فلو قلت حضر محمد وعنيت بحضر ذهب خطأ أو جهلا وما أشبه ذلك وركبت وقلت حضر محمد ونفذ ذهب، إذن فهذا ليس بكلام. لماذا؟ لأنه يحل بالإفهام في التخاطب، ولذلك لا يقال كلام، يعني غير ما فهموا العرب. أيوه. ناس العرب هذه الكلمة. أيوه هذه الكلمة. حتى ولو ركبت. رأيت. وكان التركيب قد يفهم منه شيء، لكن وقد يفيد كما يقال ما ينتظر السامي شيئا، لكنه ما استفاده من كلامك غير مقصود. فكانوا ما أفهمك، وإذا لم يفهمك، وإذا لم يفهمك فكانوا ما تكلم، ما كان لديهم كلام له. رأيت. وكذلك يراعى في كذلك مما يدل عليه قوله بحسب الوضع أن تكون العلاقات بين الكلمات في التركيب علاقات صحيحة عربية. ومعنى ذلك أن العرب مثلا في التركيب تراعي تارة وجوب تقديم لفظة على أخرى في التركيب، فأنت إذا أردت التركيب فراعي ذلك، فما قدموه وجوبا فقدمه وجوبا، وإلا لو عكست فإنه لا يقال له كلام. فمثلا العرب تقدم الاستفهام إذا كان مثلا خبرا على المبتدأ، مع أن الخبر يفتح التأخير على المبتدأ، لكنه يجب تقديم الخبر إذا عرف أن كان الخبر استفهاما. فيقولون مثلا أين محمد، هذا كلام تركيب عربي صحيح، أين محمد، أين، هذا خبر مقدم وجوبا، ومحمد يتبع المؤخر وجوبا. فلو عكست وقلت محمد أين، فإن هذا ليس من كلام العرب، وإن ركبت لأنك خالفت وضع الواضع، أي خالفت كيفية وضع الواضع في كلامه، فلا يقل كلام. ويدخل تحت هذا أمور كثيرة، لكن هذا يكفي في بيان المراد أو في الإشارة المراد من قوله بحسب الوضع. نعم. قال وأقل ما يتألف من اسمين. هذا مما زاده صاحب المتمنة، ليس بالعجمية هذا. وأقل ما يتألف من اسمين، أي أقل اختلاف الكلام من اسمين، إن شئت قلت بالكلمتين أو من لفظين إحداهما اسم وإحداهما اسم أو كلاهما اسم أو كلتاهما اسم. نعم. نحو زيد قائم. زيد قائم، فزيد مبتدا وقائم خبر وكلاهما اسم، إلا أن زيد في كليته أقوى من قائم في اسميته، لأن زيد اسم جامد وقائم اسم مشتق، وما كان جامدا فهو في الاسمية أقوى مما ليس بجامد، وإلى كلاهما اسم على كل حال. نعم. أو من فعل واسم. أو من فعل واسم كذلك. نحو أيوه قام زيد. قام زيد فقال فعل، وزيد اسم. قام في قام تقدم على وهو فعل على الاسم، لأن هذا الاسم وهو زيد هنا فاعل، والفاعل يجب أن يتأخر عن الفعل. نعم. قال والكلمة قول مفرد. أيوة. كذلك هذا ليس من لا يوجد في العرب في الآدب. أيوة. والكلمة قول مفرد، وهذا التعريف للكلمة مأخوذ من قطر الندى لابن هشام. الكلمة جاء صاحب المتنمية بهذا التعريف ليبين المعنى الاصطلاحي لهذه الكلمة عند ابن حاد. فما المراد بالكلمة لابن حاد؟ هو أو هي قول، والقول ما دل على معنى لا محالة، مفرد إذا لم يكن مركبا. فالكلمة إذن اللفظة المفردة ذات المعنى إذا لم تركب مع وقتها، هذه الكلمة عند المحال. كما سبق التمثيل، هم يقول مثلا لمثل قولك زيد كلمة، عن كلمة، جلس كلمة، مع أن الكلمة في أصل اللغة هو الكلام أو الجملة التامة المفيدة. رأيت كما قال جل شأنه كلا إنها كلمة هو قائلها، فقول كلمة أشار بها إلى قوله قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فأطلق جل شأنه على كل هذا ك الكلمة، فدل على أن الكلمة في الكلام العربي قبل الاصطلاح النحوي وكذلك بعد الاصطلاح النحوي. فالمراد بالكلمة الجملة التامة المفيدة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في شطر بيت قاله اللبيد: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، فقال هو بأبي وأمي أصدق كلمة قالها شاعر، مع أنه في شطر بيت. إذن فهذا دليل على أن الكلمة في لغة العربي هو الكلام أو هي الكلام الشيء، لكن هذا اصطلاح عربي خاص بالنحات، والاصطلاحات العربية كثيرة عند أرباب العلوم. نعم. وهي اسم وفعل وحرف جاء لنا. أيوة، فإذا كانت الكلمة كما تقدم في التعريف فإن انقسامها إلى ثلاثة: اسم إلى اسم، وفعل وحرف جاء المعنى. فهذه ثلاثة أنواع الكلمة، فالكلمة جنس وهذه أنواعها: اسم، والاسم في الاصطلاح ما دل على مسمى ولم يقترن بأحد الأزمنة، وهذا لا يخرج عن شيئين: اسم ذات واسم معنى كزيد وجنوس وما أشبه ذلك. وقوله وفعل، الفعل هو الحدث في اللغة، والمقصود به عند النحاة هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة. فالفعل مركب من شيئين، والاسم غير مركب، ويسمى مثل هذا عند العلماء بالبسيط الذي ليس مركب، يسمونه في الاصطلاح بسيطا، والذي تركب من شيء أو شيئين أو من شيئين فأكثر يسمونه مركبا. فالفعل مركب من زمن وحدث، فإذا قلت جلس هذا فعل لأنه دل على حدث هو الجلوس وعلى زمن هذا الجلوس، إذن فهذا هو الفعل. والفعل أي فعل، وهي ثلاثة أنواع، له صيغة تدل على الزمن والحدث، فإن كان الزمن ماضيا فهناك صيغة تدل على ذلك تقول جلس، وإن كان مضارعا أو حالا تقول يجلس، وإن كان مستقبلا تقول اجلس، وهكذا. وقوله جاء المعنى تقييد للحرف، فالحرف تعريفه عند النحاة أو معناه في اللغة هو الطرف، وفي الاصطلاح ما دل على معنى جزئي لا يستقل بالإفادة إلا بضمه إلى غيره، كعن وفي وإلى وعلى. فإنك إذا قلت إلى وسكت أو هكذا ما تجد في معنى تاما، كما تجد في جلس وكتاب مثلا وأرض، فلا بد أن تضم إلى غيره، فتقول إلى المدرسة أو إلى المسجد مثلا، جئت للبيت إلى المسجد مثلا. إذن فالحرف لا يستقل بنفسه الإفادة ولا يكون معناه تاما كاملا تستفيد منه إلا أن تضمه إلى غيره. ولذلك قال الإمام السيبويه: إن الحرف لحام لا يستكمل بالإفادة، كما تعرفون اللحام وحده لا ينفع إلا بد يكون بين شيئين. وسماه الإمام رابطة، أي يربط الحرف بين أجزاء الكلام. إذن فقوله وحرف جاء بمعنى، هذا هو الحرف له معنى جزئي كما تقدم لا يستكمل بالإفادة، وهذا وقيد هذا الحرف بقوله جاء لمعنى إشارة أو إشارة يشير إلى أن الحرف بهذا اللفظ قد يطلق لعدة معاني، قد يطلق فيقال حرف والمقصود به الحرف الهجائي، تقول ألف حرف، باء حرف، تاء حرف، تاء حرف، وهم المجرة. لكن هذه الحروف غير مقصودة هنا، إنما المقصود هنا هو الحرف الذي جاء المعنى، وهو حرف المبنى، وهو حرف المعنى لا حرف المبنى. المقصود به حروف المعاني لا حروف المباني. رأيت؟ فلذلك قيده ابن عاجرون بقوله او صاحب المقدمة هنا قيد الحرف هنا بقوله جاء المعنى. لأن فجاء المعنى صفة وقيد لقوله حرف حرف حرف جاء المعنى أي موصوف بأنه المعنى. لأن فخرج ما يقال له حرف وليس له معنى كالحروف الهجائية التي هي حروف المباني. نعم. قال فالاسم يعرف بالإسناد إليه أي ثم شرع في بيان الاسم أو في بيان ما يتميز به الاسم. نعم. ويقال لهذا الذي يتميز به الاسم علامة. فقال والاسم يعرف إيش؟ بالإسناد إليه. وهذا من زيارة الإصلاح المكملة. نعم. بالإسناد إليه يعرف بالإسناد إليه أي يتميز بأن يسند إليه غيره. فالمسند إليه لا محالة اسم، والمسند قد يكون اسما وقد يكون غير اسم. يعني فالمسند إليه نحو الفاعل أو النائب عن الفاعل أو المبتدا. هذه الثلاثة أصول المسند إليه. إذن فلا بد معنى ذلك أنه لا بد أن يكون الفاعل اسما والنائب عن الفاعل كذلك والمبتدا كذلك. واسمية هذه الثلاثة قوية جدا بحيث لا يكون أحد هذه الثلاثة اسما يشبه الفعل إلا بقيد. فالمبتدا لا يكون اسما إلا وقوي بالاسمية، وكذلك الفاعل وكذلك النائب عن الفاعل. تقول جاء زيد، أسمت جاء إلى زيد، لأن فعلم أن زيد اسم. كل ما وجدته من أسماء أو من كلمات في التركيب فاعلا فاحكم عليه بالاسمية. ولذلك ستجد هذا الفاعل دالا على معنى لم يقترن بزمان. إذا قلت جاء زيد، زيد ما معنى؟ ما له الزمان غير داخل في مفهوم زيد. وإذا قلت حصل الانتصار وحصل الجلوس، فالجلوس فاعل وها تقدم، والجلوس فاعل وصل معنى، وصل المعنى مصدر، والمصدر حدث ليس لا يقتضي بزمان وهكذا. إذن فالمسند إليه اسم، فيعرف الاسم بالإسناد إليه، اسم بغيره إليه. وكذلك في المبتدا تقول زيد جالس، زيد مبتدا وجالس خبر. على ترى أنك أسمت الجالس إلى زيد، إن فعلم أن زيد الذي وقع الإسناد إليه اسم، اسم قوي في الإسم وهكذا. نعم. قال فالاسم يعرف بالإسناد إليه بالخفض وبالتنوين. وبالخفض ايش عندك؟ ايش بالخفض يعرف بالاسناد اليه؟ وبالخفض لعل في واو سقط معنا. وبالخفض ويعرف الاسم بالخفض. وهذا ذكره صاحب الأجرمية. الخفض هو في اللغه ضد التسفل، ويقصد به هنا ويقال له الجر. والمقصود بالخفض هنا الكسرة التي يقبسها العامل أو ما نعب عنها في آخر الكلمة المعربة. هذا المقصود بالخفض هنا. خفضون ضد ايش؟ ضد الارتفاع. ارتفاع. أيوة. ما ضد التسفل؟ قلت الخفض ضد التسفل. الخفض ضد الارتفاع. استغفر الله. الخفض ضد الارتفاع. أحسن. ضد الارتفاع. ويقصد المقصود به في الاصطلاح الكسرة التي يحدثها العامل في آخر كلمة المعربة أو ما نبع عنها. هذا المقصود بالخفض. إذن فلا بد من هذا، لا بد في هذا من خافض ومخفوض وعلامة دالة على الخفض. طيب تقول جلست على الأرض مثلا، فتجد أن الأرض في آخره كسرة، وهذه الكسرة جلبها عامل جر وهو على. إن فتحكم على الأرض بأنه سكن، فتحكم على هذا الكلم بأنه سكن. لماذا؟ لوجود خافض ووجود دليل يدل على دخول الخافض. وهذا يفترض به عما لو وجدت كسرة في آخر الكلمة وليس هناك ما يجبه هذه الكسرة من عامل، فلا تحكم على الكلمة بأنها اسم لأنه لا خاطب لا عالم، كما في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا لم يكن الذين كفروا فكسرت تجري كسرة على تحت النون ولكنها كسرة لم يجبها عامل لأنها كسرة تخلصية وليست كسرة إعراب، يعني الكسرة التي تكون علامة على اسم الكلمة لا بد أن تكون كسرة إعراب، وكسرة الإعراب لا بد لها من جانب أي عامل جار. نعم. قال وبالتنوين. وبالتنوين، التنوين من علامات الاسم، والتنوين مصدر نونه إذا وضع أي نون الكلمة أو اللفظ إذا وضع للتنوين أو وضع عليها تنوينا من كلام مثلا في الخط، ويقال نون إذا الطائر لازما بمعنى غرد وزقزق وصوت، فالتنوين إذن هو التصوير يأتي لهذا المعنى بهذا المعنى، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح التنوين نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، لفظا لا خطا، تقول زيد كسم وتنوين، او كتابا اشتريت كتابا مثلا، او بنيت دارا او انتصارا او انتصار او انتصار، تسمع نونا ساكنه في النطق لكنك اذا اتيت للخط لا تجد الا ضمتين او فتحتين او كسرتين، فمثل هذا التنوين او هذا هو التنوين، وهذا التنوين لا يكون الا في الاسماء، فالفعل لا ينون وكذلك الحق لا ينون، لان التنوين خاص بالاسماء. نعم. قال وبدخول الالف واللام. وبدخول الالف واللام، هذا من علامه الاسم، علامه من علامه الاسم دخول الالف واللام، وان شئت وهو الادق والابسط في التعبير دخول ال، دخول ال المعرفه، دخول ال المعرفه على الكلمه دليل على اسميتها، وال المعرفه انما تكون كذلك معرفه إذا كان مدخولها جامدا، لأن ال قد تدخل على المشتق، وال قد تأتي بمعنى الاستفهام بمعنى هل، فهذان ليس من علامة الاسم، فمثال المعرفة أن تقول البحر الزاخر مثلا، البحر ال في البحر معرفة لأن البحر اسم جامد غير مشتق، وكذلك إذا قلت الجلوس معتدلا مريح مثلا، فالجلوس الفيه معرفه لان الجلوس جامد لانه مصدر، والمصدر جامد بل هو اصل المشتقات، اذن فنعرف ان الف الجلوس معرفه، فالجلوس اسم، يعني اذا دخلت على الاسم الجامد يكون هي معرفه، هي معرفه، واذا دخل المشتق كما في قولنا في المثال السابق الزاخر فأل هنا ليست معرفة لأن مدخولها ليس بجامد بل مشتق اسم فاعل، إذن فأل تكون موصولة لأن التقدير البحر الذي زخر، على ترى أنك وضعت ال الذي اسم موصول الصريف اسم الموصول هذا بدلا من ال، فدل ذلك على أن ال الزاخر ليس بال معرفة بل لموصولة، وأما ألف البحر فهذا هو ألف المعرفة، فهي ألف المعرفة التي هي من علامة الاسم. نعم. قال وحروف الخفض، أي ويعرف الاسم ويتميز بحروف الخفض، أي بدخول حروف الخفض، وهذا من باب التخصيص أو التفصيل بعد التعليم، لأن قوله بالخفض قول الخفض من علامة الاسم، الخفض لا يكون إلا بعامل، يعني الخفض اسم عمل لبعض العوامل، إذن فحصوله إنما يكون ببعض هذه العوامل، آصل العوامل الجري هو الحرف الجار. الحرف الجار أصيل في عمل الجر، ثم يأتي بعده المضافة أو الجر بالمضاف أو الجر أو ثم بعد ذلك الجر بالتبعية. إذن فهذه عوامل الجر الثلاثة المجتمعة في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الأصل في الجر هو الجر بالحرف. ولذلك ابن عاجلون قال هنا وتبعه صاحب المثنى فقال وحروف الخفض، الحروف التي تخفض، الحروف التي تعمل الخفض، نعم، والخفض هو الجر، والجر اسم عمل، والعلامة لعمل إما كسرة كما تقدم أو ما نابع عن الكسرة في الدلالة على وقوع هذا العمل الذي هو الخفض أو الجر، نعم. قال والفعل يعرف بقد، والفعل يعرف أن يتميز بدخول قد عليه، والمقصود بقد هنا قد الحرفية التي تدل إما على التحقيق على التحقيق كما في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، أو على التبحير في قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة، أو كما في قول أبي بكر بن أبي شيبة غلب الشمس إذا كان التميم بمغيبها، أي قال بطل بغي، لكن إذا غاب طرفها اختفى وأظلم وأجل الليل أو جل الظلام فإنك تقول قد غابت الشمس من باب التحقيق، باب باب التحقيق. فقد ذكرتها للمغرب التي ذكرت الآن فهي قد الحرفية التي لا يأتي بعده إلا فعله، وهذه المعاني المذكورة الأربعة لا يأتي بعد قد الحرفية إلا فعله، والفعل الذي يأتي بعده إما ماض وإما مضارع لا غير، فالأمر لا يأتي بعد قد، وإن كانت قد علامة للفعل فيقصد أنه علامة أو أنها علامة للفعل المضارع أو الماضي ليس غير. قد يعلم الله كذلك. والسين، والسين من علامة الفعل، أي والسين هذا التنفيذ أي الإمهال، أنه إذا دخل السين أو دخل السين على كلمة فاعلم أن هذه الكلمة اسمي أن هذه الكلمة فعلي، والسين أمهل وقوع معنى هذا الفعل، تقول سأنصرف أي بعد مهلة قليلة. إذن هذا مع التنفيس، والتنفيس هو التفريج، أي أن بين القول بهذا الفعل وبين حدوث معناه تفريج وفاصل بينهما، فهذا معنى التنفيس بالسين، ويدخل الفعل المضارع فقط، تقول سأنصرف بعد قليل. وقد ينقص بسوف إذا كانت مدة التنفيس فيها نوع طول، تقول سوف أسافر مثلا، فمدة السفر أو السفر يقع بعد مدة لا بأس به، إذا فالتنفيس يكون بسوف. هذا هو الغالب أن السوف التنفيس به أطول مدى من التنفيس بالسين، وبعض أهل العلم يصوون بينهما، لكن الغالب هو هذه التفرقة. نعم. قال وتاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث الساكنة تكون علامة بالفعل، وهي علامة خاصة بالفعل الماضي، تلحق آخر الفعل الماضي بالدلالة على أن الفاعل لهذا الفعل مؤنث، تقول طلعت الشمس ونجحت زينب وصلت بعد وما أشبه ذلك. نعم. لكن قد يجعلون أو يعتبرون أسلوب أفعل التعدد أو أفعل التعدد أسلوبا إنشائيا، لكنه في المعنى خبر ولفظه من الأساليب الإنشائية عندهم، إلا أن معناه شيء واقع، تقول ما أحسن زيدا تحدث التعجب من حسنه، لكن حسن قد وقع. وقع وأنت الآن تحدث التعجب به، فهذا قريب منه، فهذا قد يكون من باب ما هو إنشاء لفظا وهو خبر معنى، عكس ما كان خبرا مع لفظا وهو إنشاء معنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وماض ويعرف ماض ويعرف بالتاء التأنيث الساكنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإحسانه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: ماض أي في قسمة الأفعال الثلاثة، الفعل إما ماض أو مضارع أو أمر. فهذا القسم الأول هو ماض. ماض اسم فاعل من مضى يمضي إذا انقضى، إذا انقضى زمنه وراح فيقال مضى. فماض اسم فاعل من مضى، فقاض اسم فاعل قضى. فالماضي تعريفه أنه يعرف بتاء، يتميز بتاء التأنيث الساكنة، يتميز عن أخويه بتاء التأنيث الساكنة. وتاء التأنيث حرف حقه أن يكون ساكنا، يدل على أن الفعل، على أن الفاعل الذي أسند إليه الفعل مؤنث. هذه فائدة تاء التأنيث، ولا تكون تاء التأنيث إلا في الفعل الماضي ويكون في آخره. تقول: قامت هند ونجحت دعبي، وما أشبه ذلك. فإذا وجدت كلمة في آخر تاء ساكنة تدل على تأنيث الفاعل فهذه الكلمة فعل. نحو قامت، أيوة اقرأ. نحو قامت وقعدت ومنه نعم. قامت وقعدت هذا متفق عليه من الأفعال الماضية المتفق عليها. ثم قال: ومنه، إشارة إلى الخلاف. ومنه أي من قبيل الفعل الماضي نعم وبئس وليس وعسى على الأصح، أي من قبيل الفعل الماضي نعمة. فهذا فعل الماضي الجامد، وبيس كذلك، وعسى كذلك، وليس كذلك، أفعال ماضوية جامدة. وهذا هو الصحيح بدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة بأواخرهن. تقول: نعمت هند، وبئست دعد، وعست هند، وهكذا. وليست كذلك، ليست زينب بفاجرة مثلا. إذن فاتصلت التاء في آخرها فتدل على أنها فعل ماضي خلافا للكوفي. نعم. قال: ومضارع ويعرف بدخول لام عليه، لم عليه. أيوه. ومضارع الثاني من الأفعال المضارع، وسمي مضارعا أي مشابها لمشابهة الاسم كما تقدم، وبسبب المشابهة هذه أعيد. وعلامة المضارع دخول لم عليه، فلم علامة وحيدة للفعل المضارع، لا تجد كلمة بعد لم إلا وهي فعل المضارع، كما في قوله: لم يلد ولم يولد. وكذلك لو اقترت الهمزة بلم فكذلك، كما في قوله: ألم نشرح لك صدرك. فلم علامة للفعل المضارع. نعم. نحو لم يقم، لم يقم هذا مثال. قال: ولا بد في أوله من إحدى الزوائد الأربع. ولا بد في أوله أي في أول المضارع من إحدى الزوائد الأربع. هذا إشارة إلى صيغة الفعل المضارع، فصيغة الفعل المضارع تقترن بإحدى الزوائد هذه في قولهم: أنيت أو نأيت. تقول يذهب فتاتي بالياج أولي أو تذهب أو نذهب أو أذهب أو يذهب هكذا، فتجد الياء أو التاء أو الهمزة أو النون في أول هذه الأفعال يذهب تذهب نذهب أذهب، فتدل هذه الأفعال على أن الصيغة أو فتدل هذه الأحرف على أن الصيغة صيغة مضارع، وذلك بإما وذلك بتحريك حرف المضارعة أولا ثم الحرف الذي بعد حرف المضارعة من أصول الفعل يكون ساكنا، هذا لا بد منه. رأيك اللهم إلا إذا كان في بعض الأفعال التي فوق الثلاثي كتعلم مثلا تقول يتعلم وتفتح كل، وإلا فالأصل الكثير في الحرف الذي يلي حرف المضارعة أن يكون ساكنا، يذهب أذهب نذهب يستغفر ينفتح ينطلق يحرج يحمر يذهب، وهل المجرد عجب. فهذا شكل الحرف الذي بعد حرف المضارعة. نعم. قال وهي الهمزة والنون. أيوة هذه حروف المضارعة، وهي الهمزة تأذهب النون نذهب والياء يذهب والتاء تذهب، ويجمعها قولك نأيت نأيت. نعم. ويضم أوله ويضم أول ويضم إيش أوله أوله، هذا بيان لحركة هذه الأحرف المضارعة أو بيان لحركة أحرف المضارعة من الفعل المضارع، فهذه الأحرف يضم أي تضم إذا كان الفعل رباعيا، إذا كان الفعل رباعيا، والفعل لا يكون رباعيا إلا إذا جاء على أحد هذه الأوزان الأربعة، أولها فعل تكرم، والثاني أفعل تأكرم، والثالث قاتل فعل تقاتل، والرابع دحرج أو فعل لك دحرج، فهذه أوزان الفعل الرباعي سواء كان ثلاثيا مزيدا أو رباعيا مجردا، فهذه الأوزان إذا جاء الفعل المضارع إذا جاء الفعل المضارع إذا جاء منه الفعل المضارع أو على هذه الأحرف إذا جاءت إذا جاء الفعل المضارع على هذه الأوزان فإن حرف المضارعة يضم، تقول يو قاتل بضم الياء رأيتها، ويهذب بضم الياء، ويكرم بضم الياء، ويدحرج بضم الياء، وهكذا رأيت. فتضم أحرف المضارعة من هذه الأوزان الأربعة. نعم. قال ويضم أوله إن كان أوله إن كان ماضيه على أربعة أحرف كما تقدم، فدحرج يدحري هذا رباعي مجرد، وأكرم يكرم ثلاثي مزيد فيه بحرف واحد، وفرج كذلك ثلاثي مزيد فيه بحرف واحد، وقاتل يقاتل كذلك ثلاثي مزيد فيه بحرف واحد، ويفتح فيما سوى ذلك ويفتح فيما سوى ذلك، أي إذا كان الفعل على ثلاثة أحرف أو خمسة أحرف أو ستة أحرف فإن حرف المضارعة منه يفتح، تقول يجلس لأنه من فعل ثلاثي جلس يجلس، أو يعتمد على خمسة أحرف فتفتحه، أو ينطلق شوف على خمسة أحرف فتفتح حرف المضارعة، أو يستغفر على ستة أحرف وتفتح حرف المضارعة، أو يحرنجم يحرنجم تفتح حرف المضارعة لأنه أكثر من أربعة عيدة، وهكذا. نعم. نحو نصر ينصر هذا ثلاثي تفتح حرف المضارعة منه، نصر ينصر أنصر تنصر ننصر. نعم. وانطلق ينطلق ينطلق تنطلق ننطلق أنطلق تفتح حرف المضارعة منه. واستخرج يستخرج هذا السداسي استخرج تقول يستخرج بفتح الياء وهو حرف مضارعة، وأستخرج ونستخرج وتستخرج تكتب حرف المضارعة وحرفه. قال وأمر وأمر هذا القسم الثالث من أقسام الفعل أمر. نعم ويعرف فعل أمر. وفعل الأمر هو الفعل الذي يدل على استدعاء الفعل الذي لم يحصل بعد بصيغة دالة على ذلك. تقول اجلس، هذا يدل على طلب الجلوس، رأيت؟ لكن هذه صيغة تدل عليه. نعم. قال ويعرف بدلالته على الطلب، أي تتميز أو يتميز فعل الأمر بدلالته على الطلب. وبقبوله ياء، وبقبوله بفتح القاف، وبقبوله ياء المخاطبة، أيوة وبقبوله ياء المؤنث المخاطبة. فعلامته مركبة من شيئين، دلالة على الطلب وقبول لياء المؤنثة المخاطبة. تقول اكتب، هذه الصيغة تدل على الطلب، فإذا قلت اكتبي تجيء بياء المؤنثة المخاطبة فيقبل الفعل، فيقبل فعل الأمر هذه الياء. فإذا قبل الفعل ياء المؤنثة المخاطبة ودل على الطلب فهذا أمر. نعم. نحو قومي، هذا مثاله. واضربي، ومنه هات، ومنه هذا ما تقدم متفق على فعل على كونه فعل أمر. وقول ومنه إشارة إلى ما اختلف في فعليته وكونه فعل أمر. فقال ومنه أي من قبيل فعل الأمر هات، أيوة بمعايوة. ومنه هات، تعالي وتعالي أو تعالى. وفي لغة هناك لغة تعالي لغة قليلة وهي صحيحة، على كل حال وإن كانت قليلة. نعم. ابن الشمس بن مقد قد أخطأ من قال تعالي أقاسم كله وتعالي. التخطئة ليس بجيد، إنما ننظر إذا ارتبطت هذه اللغة فنقول بها وإن كان الفتح للام أفصح منه، أفصح من كسر اللام. وهذا هو الصحيح، هي لغة من لغات العرب ورد فيها تعالي، يقولون تعالي بكسر الياء، إلا أن تعالي عندهم هو الأفصح الأكثر دوران في لسانه، فتقدم على هذا. نعم. يعني وتعال هو الأفصح. الأفصح تعال فتي اللام. نعم. قال على الأصح، على الأصح، أي هذه تعالي أو تعالي وهاتي فعلا أمر على الأصح. والدليل على كونهما فعلي أمر أنه يمكن أن تصل بهما ياء المؤنثة المخاطبة وهما دالان على الطلب، تعالي تعالي وهاتي يا هند. إذن فدل ذلك على أنهما فعلا أمر على الأصح. نعم. شيخ حتى المذكر نقول هاتي بالكسرة، لكن ما الفرق بين المؤنث؟ هي هي. نعم. قال والحرف ما لا يصح معه دليل، دليل اسمي ولا دليل، الفعل ولا دليل الفعل. هذا الحرف من أقسام الكلمة، والحرف معناه الطرف، رأيت؟ وهو في الاصطلاح كما تقدم معنى جزئي لا يستفاد منه إلا بضمه إلى شيء آخر، هذا هو الحرف. ويتميز بأنه لا يقبل شيئا من علامة الاسم ولا من علامة الفعل، ومعناه أنه لا علامة للحرف وجودية، بخلاف القسمين فإن لكل علامة أو علامات وجودية. ولذلك يقول العلامة أبو القاسم الحريري في الملحة والحرف ما ليست له علامة، فقس على قول لكم علامة أي ليست له علامة وجودية. وبذلك أحالوا علامة للعدد، فقالوا إذا أردت أن تكشف الأمر أو إذا أردت أن تكشف الحرف فأدخل عليه علامة الاسم فستجده لا يقبلها، ثم أدخل عليه علامة الفعل ثم ستجدها لا يقبلها. فتعلمي ذلك أن هذه الكلمة حرف. نعم. قال كهل وفي ولم. أيوه. كهل وفي ولم. أحب كهل إيش؟ قال كهل وفي ولم. أيوة هذا مثاله. كهل هل حرف ولم حرف وفي حرف. عليكم السلام. هذه أحرف لو أردت أن تعرف تكشف هذا فأدخل على علامة الاسم. فهل لا يقبل أي ما تقول الهل مثلا، وكذلك ما ذكر بعده من الحروف فإنها لا تقبل، فإنه لا يقبل شيئا من علامة الاسم ولا من علامة الفعل. نعم. قال باب الإعراب والبناء. الإعراب تغيير أواخر الكلم لا باختلاف الداخل عليه، لاختلاف العوامل الداخلة عليه. عندك إيش؟ اختلاف الداخل عليه. الاختلاف الداخل عليه. كل العوامل. اختلاف العوامل. لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا تعريف، هذا ورد في الإصحاح الجبرية. الإعراب هو الإصحاح والبيان، وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله هو اختلاف أواخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. اختلاف أو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها. فتغيير أواخر الكلمة يقصد بتغيير الأحوال أو أواخر الكلمة تغيير أحوال أواخر الكلمة، أي تغير حالة آخر الكلمة من ضمة إلى فتحة إلى كسرة إلى سكون بسبب ما يعتبر ويدخل على الكلمة، فيسبب تغيير هذه الأحوال في الآخر. هذا هو الإعراب، وهذا فيه إشارة إلى أن الإعراب لا يكون ولا يوجد إلا بعد ترقب الكلمات مع بعضها. وقد سبقت إشارة إلى أن الكلمة وحدها إذا لم تركب لا إعراب لها، لكن بعد التركيب فعندئذ يتغير الآخر بسبب تغير العوامل أو بسبب سبق كلمة على كلمة. فالكلمة السابقة قد يقال لها عامل، واللاحقة يقال لها معمول. فإذا قلت الآن جلس علي، فعلي مثلا نعتبره قد سبق بجلس فهو معمول لجلس، وجلس عامل. فجلس هذا هو الذي غير آخر علي إلى ضمة، فصار جلس علي. ولولا دخول جلس على علي ما حصل هذا التغيير. ولذلك لو جاء عامل آخر غير جلس واقتضى عملا آخر غير الرفعي لا حصل ذلك العمل، كأن تقول رأيت عليا، فرأيت جاء بدل جلس، فهو جاء بعمل جديد هو النصب، فظهرت علامة النصب على آخر علي وهي الفتحة، وكذلك مرت بعلي على هذا النمط. إذن فالإعراب تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها. ولماذا سمي إعرابا هذا الاختلاف أو هذا التغيير الذي في الأواخر؟ سمي إعرابا لأن كل تغيير يعرب ويفصل عن نوع العامل الذي دخل على الكلمة. فالفتحة الضمة مثلا تعرب عن عامل رفع، والفتحة تعرب عن عامل نصب، والكسرة تعرب عن عامل جر، والسكون يعرب عن عامل جزم، وهكذا. فبذلك سمي إعرابا. وقوله لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا، لفظا أي أن هذا التغيير قد يكون لفظيا بحيث تنطقه وتلفظه وتراه، كما ترون الضمة على الدال محمد، جاء محمد، تسمعون الضمة وترونها مكتوبة أيضا لو كتب، وترونها مكتوبة في الخط لو خط، رأيت ها؟ هذا تغيير لفظي، وقد يكون التغيير تقديريا، وهذا معنى قوله أو تقديرا. وذلك في نحو الفتى في كل ما كان آخره ألفا زائل لازمة من الأسماء تقول جاء الفتى، فالفتى مرفوع بتقدم عامل رفع عليه وعلامة رفعه وهو التغيير المقدر فتحة مقدرة على الألف منها فتحة ضمة المقدرة، ضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. وتقول رأيت الفتى، رأيت الفتى الفتى مفعول به والمفعول به هو النصب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخر منع من ظهورها التعذر. وكذلك مررت بالفتى، فالفتى مجرور لدخول عامل جر عليه، وعلامة جره كسرة مقدرة منع من ظهورها التعذر. فهذا هو التغيير التقديري في قوله اليراه تغيير أواخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. نعم. قال وأقسامه أربعة، أو أقسامه أي أقسام الإعراب وهو التغيير هذا أربعة: رفع ونصب ونصب وجر وخفض أو جر وجزم. هذه أقسام الإعراب، وهذه الأقسام التي عدها الآن هي أسماء عوامل أو أسماء أعمال لعوامل، أسماء أعمال لعوامل وهي هذه الأعمال إنما توجد مع العامل، وإذا وجد مع العامل تأتي العلامات في الأخير. فهذه العامل والعمل والعلامة متلازمة، ولذلك قد يطلقون بعضها على بعض. فهنا ذكر أسماء الأعمال وعبر عن ذلك بالتغيير أو بالإعراب، وفعلا العمل تغيير، فإذا جاء رفع فهذا تغيير، وإذا جاء نصب في الكلمة بعد رفع هذا تغيير، وإذا جاء جر بعد النصب في الكلمة فهذا تغيير، وهكذا. فسميت الأعمال للعوامل تغييرا وإعرابا. وقد يسمون الحركة أو العلامة في آخر الكلمة إعرابا، قد يسمونه هكذا، فيقولون إعرابه حركة أو ضمة في آخره، قد يعربون هكذا تارة، وذلك لتلازم هذه الثلاثة. لكن أهم الأشياء في الإعراب أو فيما يقال الإعراب عموما هو العامل، فالعامل هو العنصر المحرك للإعراب. فإذا وجد يأتي العمل ثم العلامة الدالة على وقوع العمل. فذكر هذه الأربعة وهي أسماء عوامل أو ألقاب أو أسماء أعمال لعوامل، فهي ألقاب للأعمال أو ألقاب للأعمال للعوامل. نعم. قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، أي أن هذه الأعمال التي هي قد تقدم ذكرها منها ما يختص بالدخول على نوع من الأسماء أو من الكلمات، فالرفع والنصب والجر أعمال تلقاها في الاسم، أي تلقى الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. فلا يوجد اسم مبتدا في كلام العرب إلا ويعتبره أو يعتبرها أحد هذه الثلاثة، إما تلقى منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا لا غير. نعم. قال ولا جزم فيها، ولا جزم فيها أي الاسم لا يجزم، الاسم لا تلقاه مجزوما أبدا. نعم. قال وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، أما الأفعال من أقسام الكلمات هذه التي يدخلها الإعراب، فإن هذه الأعمال التي ذكرها تدخل، هذه الأعمال يدخل من هذه الأعمال الفعل الرفع والنصب والجزم، ولا جر في الفعل. نعم. قال ولا خفض فيها، ولا خفض فيها أي لا خفض الأفعال. نعم. قال والبناء لزوم لا بعض الكلمات يا شيخ إذا تحرك آخرها تحرك ما قبل آخرها تحرك أيوة أيوة شيخ مثل مرق أيوة إذا قلت جاء قل مرق أيوة إذا قلت مرأة وإذا قلت مرته بمرئ نعم فكيف هذا هذه كلمات هكذا هكذا وقعت ما له ضابط ترى شوف هذا محصور محصرا رأيته وبعض العلماء كأبي بكر بن أنباري ذكر نظيرا لهذا أيضا لكن أهم شيء تعرف أنه لا ضابط له تفهم هكذا قد تأتي هكذا مثل قال ابن الأنباري إن كلمة فم مثلا يعرب من الوجهين وهكذا كان لكن كلام شبيه مثل هذا مثال شبيه مثل هذا يعرب من الوجهين أي يعرب من أوله ومن آخره فم إذا كان فيه الميم فإذا تقول هذا فم ها وإذا نصبته قلت إيش رأيت فم رأيت فم وإذا جردته وضعت في فم هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.